وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين هكذا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير، أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه، لحق هم عليه، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله تعالى: واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنا فيما بيننا وبينك. إنك أنت العزيز، أي الذي لا يدان من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا، لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. وقوله تعالى: ومن يتولى، أي عما أمر الله به، فإن الله هو الغني الحميد، كقوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه، وهو الله، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفر وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله، لا إله غيره ولا رب سواه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباد المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البعد، ومودة بعد النفع، وألفة بعد الفرقة، والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة.